السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم. فقال المصنف ابن رجب الدمشقي رحمه الله في رسالته القيمة كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، قال: وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أويسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت: مه، فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فتركها وولى، فجعل يلتفت خلفه ينظر إليها حتى أصاب الحائط وجهه. وجهه يكون فاعل. قال: فجعل يلتفت خلفه ينظر إليها حتى أصاب الحائط وجهه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إن الله إذا أراد بعبده شرا أمسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله لا زال بصدد إراد الآثار الدالة على عظيم هذه الكلمة، كلمة الإخلاص ومكانتها، فثم بيانا لما سبق أن ذكر به ونوه أنه لا يراد من أهل هذه الكلمة والذين اجتهدوا في تحقيقها وإخلاصها ليس المطلوب منهم العصمة من الذنوب، بل هم مبتلون، إنما المراد أنهم إذا حصل منهم ذنب استغفروا الله، بادروا إلى الاستغفار والتوبة الصادقة. فذكر مثل هذا الأثر، وفي الغالب أنه من الإسرائيليات: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، والعصاة لا أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أسلط عليهم المصائب حتى يتطهرون من المعائب، أو كما ورد. فما يسلط على العبد من الذنوب من القدر ومن المصائب والأمراض ونحو ذلك هي تطهير له، وهذا ثابت بالأحاديث والنصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ومثل بحديث جابر هذا عند مسلم وغيره. في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام دخل على امرأة تدعى أم السائب، وهي تزفسف من الحمى، أي تنهد وثائرة أنفاسها من شدة الحمى والحرارة، فقال: ما لك يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، فإن الله يكفر بها خطايا بني آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود الحمى بذاتها، بل عامة ما يصيب الإنسان من أنواع الأمراض، بل من أنواع المصائب في نفسه أو ولده أو ماله، فإنها مكفرات له بشرط الصبر والاحتساب وعدم التذمر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح الثابت: ما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها خطاياه. فهذا ثابت في الحمى وفي غيرها، ما يصيب المسلم من شيء فيصبر ويحتسب إلا كفر الله به من خطاياه، بشرط الصبر والاحتساب وعدم التذمر. وكذلك هذا الأثر حديث عبد الله بن المغفل عند أحمد وغيره في حكايته مع هذه المرأة البغي، وانظر كيف الإسلام قلب حياة هذه المرأة، واعتبرت أن الزنا ومقدمات الزنا ونحو ذلك من الشرك، فإنه لما بدأ يلاعبها بالحرام وتمادى وبسط يده إليها قالت مه كف يدك فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فهي ترى أن هذه المعاصي والذنوب ومقدمات الزنا والزنا كلها من الشرك وآثاره، هذه آثار الشرك. فهذه المرأة الصالحة التي قلب الإسلام حياتها، فبعد أن كانت بغيا تمتهن الزنا وتحترفه، إذا بها تبتعد عنه وتقاوم وترشد وتعظ، فإن الله قد جاء بالإسلام وأذهب الشرك. ثم هذا الرجل من فرط تعلقه بالمرأة وإعجابه بها يمشي وهو ملتفت إليها ينظر، حتى فوجئ بالحائط يضربه على وجهه فشج كما في الرواية عند أحمد، شج في وجهه جرح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت عبد أراد الله بك خيرا، وقال كما في الحديث كما في حديث أنس إذا أراد الله بالعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنوبه حتى يوافى بها يوم القيامة مثل عير، مثل جبل عير، يمهله ولا يهمله. أما إذا أراد بالخير عجل له. فهذا الرجل عجلت له هذه عقوبة هذه المعصية، سعيه في تلاعبه مع هذه المرأة بالحرام، ثم نظره إليها وتعلقه بها حتى فوجئ بالحائط يضرب وجهه ويشجه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالخير، قال أنت عبد أراد الله بك خيرا، وجعلها عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة له ولغيره، إن الله إذا أراد بالعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. إذن لا تجزع يا أخي، لا تقلق إذا ابتليت بشيء في نفسك في مالك في خسارة أي شيء، فاطمئن إلى الله سبحانه وتعالى وثق بالله، ومع ذلك ابذل الأسباب. وفي الحديث الآخر في حديث أبي هريرة لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس له خطيئة كما ورد. فإذا صبر واحتسب فإنه يؤجر، وتكون هذه الأشياء مكفرات، مكفرات لما يكون منه من الخطايا والذنوب. نعم. يقول المصنف رحمه الله وإياه يا قومي قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها قليلا من دموع العيون وقد طهرت. يعني هذا أسلوب جيد من المؤلف رحمه الله، فهو كما قال رحمه الله قلوب المسلمين على أصل الطهارة، فقلوبنا جميعا ولله الحمد على الأصل على الفطرة، لكن أصابها شيء من رشاشات النجاسات من المعاصي من الذنوب من الوساوس من فتغسل بشيء من الدموع، اذرفوا الدموع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فذرف الدموع بين يديه سبحانه وتعالى هذا من علامة الإيمان، من علامة الخشوع، من علامة إخبات القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا وجلت القلوب استدعت الجوارح تأثرت، ومنها العين تدمع وتتأثر. فإذا الأمر في نظر المؤلف بسيط، يعني فما أصاب القلوب من الصدأ وما أصابها من آثار المعاصي والذنوب كل ما في الأمر أن تنطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى تائبا صادقا عازما على ترك ما أنت فيه من المعاصي والذنوب. يعني المخبتون الإخبات هو يعني من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين، يعني فيهم نوع من اللين لله سبحانه وتعالى والوجل والخوف والخشوع، فهذه كلها بمعنى الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. وبشر المخبتين، فالإخبات يعني صفة من صفات المؤمن وهو تذلله لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وإياه اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا مقالة تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. ذكروها مدحة قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تحن إلى الاستقامة. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره. قال جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، وقال جل وعلا إن ربك لبالمرصاد. قال راود رجل امرأة في فلات ليلا فأبت، فقال لها ما يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها. وأكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب، فقال لها هل بقي باب لم يغلق، قالت نعم الباب الذي بيننا وبين الله تعالى، فلم يتعرض لها. ورأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. هذه كلمات يعني وافقت قلوب فيها من الإيمان، فالقلب الذي عنده شيء من الإيمان يتذكر، من شأنه إذا ذكر يتذكر ويبادر، وهذا من فضل الله على العبد. أما القلوب التي غلب عليها الران وانتكست فهذه لا تفيدها مثل هذا التذكير، لا يفيدها، بل تتمادى في غيها وضلالها. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له قلبا سليما، قلبا طيبا، قلبا طاهرا، قلبا سالما من الأدران ومن الغل، ومن فيكون عنده قابلية فيما لو عرض له أمر من المعاصي، من الفواحش، من الظلم، أراد أن يظلم أحد، فإذا ذكر لا تأخذه العزة بالإثم، بل سريع الرجوع إلى الله وإلى الحق. فهذه الآثار التي مثل بها المؤلف رحمه الله ومحاولتنا مع أنفسنا يعني تذكيرها وبالاستقامة، فالله سبحانه وتعالى قد أخبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ضمان في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكن من هم؟ قالوا ربنا الله، قالوا لا إله إلا الله، هذا قالوا لا ربنا الله أي قالوا لا إله إلا الله وثم استقاموا. تحتاج هذه الكلمة مثل ما بين المؤلف في صدر رسالته أنها ليست مجرد كلمة تقال، لابد من مستلزماتها، مقتضياتها، العمل بها وبمدلولها. ولذلك هذه الآية تبين هذا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولذلك في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة هي لزوم طريق الطاعة، لا تعدل يمينا ولا يسارا، لا يمينا ولا شمالا. تتنزل عليهم الملائكة تطمئنهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة أولياء ناصرين لهؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يحمونهم، يتولونهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا من أفضل ما ينشده الإنسان. الإنسان من أهم مقاصده أن يحصل على الطمأنينة، لو أعطي أموال الدنيا من غير طمأنينة ما استفاد منها، ما ارتاح لها. ولو أعطي أعظم منصب وأعلى منصب في البلد من غير اطمئنان ما أفاده هذا الشيء. الطمأنينة قبل كل شيء. فالإنسان إذا اطمأن قلبه واطمأنت نفسه بعد ذلك يسعى يبحث عن المال، يستزيد من المال، يستزيد من الجاه ومن المناصب ومن الشهوات بنوع من الاطمئنان. أما إذا لم يكن مطمئن ما يفيده لا مال ولا نساء ولا مناصب ولا شيء منه، لأنه في قلق، في خوف، في انزعاج. فالملائكة تطمئن هؤلاء ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال وسئل الجنيد، وهذه الآثار التي ذكرها يعني عن بعض السلف، هؤلاء نفع فيه. هذا الذي أراد امرأة وراودها عن نفسها فكانت المرأة فيها خير وفيها إيمان، فذكرته بالله، ذكرته بالله. وهذه آثار ويكفينا الحديث الصحيح حديث النفر الثلاثة الذين سقط عليهم الحجر في الغار. كان منهم رجل الذي قال إنك تعلم أنه كان لي ابنة عمي وكانت من أحب الناس إلي وحتى أصابتها سنة من السنوات فطلبت منه مال فأبى أن يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها، فطلبت 120 دينار فقال أن تمكن، فلما جلس وأرادها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. يقول فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي، إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا. فالله سبحانه وتعالى عجل له الثواب والأجر والكرامة ففرج عنه وعن إخوانه ما أصابه، لأنه لما ذكرته بادر وتذكر. يقول وتركت لها ما أعطيتها من المال، لم يسترجع هذا المال، فهذا ثابت في الحديث الصحيح. نعم. قال وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليه. فقال المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الرب كلما قويت المعرفة بالله. هذه الكلمات عن هؤلاء الأئمة الجنيد والحارث المحاسبي رحمهم الله، وهم من المتقدمون ومن أئمة الزهد الذين عرفوا بصدق الزهد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لهم هذه الكلمات العظيمة. فكلمة الجنيد أن تعلم أن الله أسرع إلى نظرك من نظرك إليه، والذي يظهر والله أعلم أنه من نظرك إلى الشيء المحرم. يعني إذا توجهت بنظرك إلى شيء محرم فاعلم أن نظر الله سبحانه وتعالى إليك أسرع من إطلاق بصرك إلى هذا الشيء المحرم من امرأة أو غيرها، ولا شك هذا حقيقة. فالله سبحانه وتعالى ينظر إليك، أنت كما تلاحظ آلات التصوير المسلطة على الإنسان في بعض الصالات وفي بعض الأماكن مسلطة 24 ساعة تلتقط كل ما الله جل جلاله أعظم وأجل، أعظم وأجل، لا تخرج عنه ولا أقل من ثانية. فدائم كل حركاتك وسكناتك بل ما توسوس النفس هو جل جلاله على علم بذلك. وهذه الكلمة العظيمة للمحاسب رحمه الله المراقبة، أن تعلم أن يعلم القلب قرب الرب. نعم. علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب، إذا تيقنت قرب الله سبحانه وتعالى منك في كل أحوالك فهذا من ناحية يعطيك الرجاء والأمل والقوة، ومن ناحية يحجزك عن المعاصي والذنوب. فهو سبحانه وتعالى قريب الكرم وأيضا قريب العقوبة والأخذ والكيد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهو قريب من كل الوجوه، من كل في كل الأحوال، قريب من أهل الطاعة بإكرامهم وتكريمهم، وأهل المعاصي قريب أن ينزل بهم العقوبة ويعجلها لهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الرب كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. وقال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك وخاف الله على قدر قدرته عليك. وكان بعضهم يقول لي منذ 40 سنة ما خطوت لغير الله ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. يقول الشاعر كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. فهذه المعاني الله سبحانه وتعالى ذكرها نصا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا شيء ثابت، لكن المسلم في غفلة من هذه الأشياء، فإذا غفل تمادى وتساهل، وهذا من رحمة الله بالعبد، من رحمة الله بالعبد. والحياء من الله سبحانه وتعالى كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل عن العورات، ف فكان من قوله عليه السلام لما قال إذا كان الرجل أو أحدنا خاليا قال الله أحق أو أولى أن تستحي منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأل عن العورة، فأنت حتى إذا كنت خاليا فتستحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه يراك ويبصرك في هذا المكان وفي هذا الموضع. ولا شك أن الإنسان الذي يصل إلى هذه الحالة ويستحي من الله في حال انفراده هذا من عظيم الإيمان، من قوة الإيمان، وليبشر بالخير، وليبشر بالخير. قال فصل في فضائل لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله وإياه: وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله عنه للصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، ونحو هذا من الآيات. وما عدد الله على عباده من النعم في سورة آية النعم التي تسمى النحل، ولهذا قال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه. يعني كما ذكر المؤلف رحمه الله، يعني كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، دعوة الحق. وقد ذكرنا أن المؤلف رحمه الله سماها كلمة الإخلاص، أخذها من حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وحديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها عليه الصلاة والسلام كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. لما قال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد صادقا من قلبه أو خالصا من قلبه إلا حرم على النار، قال عمر: إني لا أعلمها. إنها كلمة التقوى، كلمة الإخلاص التي عرضها على عمه أبي طالب: لا إله إلا الله. وأيضا في حديث أبي بكر من رواية أبي هريرة رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال: ما لم تؤتوا شيء بعد كلمة الإخلاص من العافية، فاسألوا الله العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي كلمة الإخلاص. وما ذكر من النعم التي عددها سبحانه وتعالى في سورة النحل، وبعضهم كما قال المؤلف يسميها سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها من النعم التي أنعم بها على بني آدم الشيء الكثير من الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم، وذكر من أصناف النعم في طوايا هذه السورة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها في ضمن هذه السورة، فهي سورة النعم. وكلمة سفيان بن عيينة رحمه الله أن كلمة الإخلاص من أفضل ما أنعم الله به على العبد المسلم، فهذه كلمة عظيمة، لكن تحتاج أن الإنسان يقدرها حق قدرها ويؤمن بها حقا ويؤمن بآثارها ومستلزماتها ومقتضياتها ويكثر منها، فهي ذكر عظيم يؤجر. لا إله إلا الله ترددها وتكررها من أعظم الذكر ومن أفضل الذكر، لا إله إلا الله. قال: ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر، وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل. هذا ذكره فيما سبق من حديث ابن عمر وابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، وفي لفظ إلا بحقها، فهي كلمة تعصم صاحبها، و حسب الحال، إن قالها صادقا من قلبه فيبشر في الآخرة بالجنة وأيضا في الدنيا تعصمه، وإن قالها منافقا عصمته في الدنيا، عصمته في الدنيا حتى يتحقق منه النفاق، فإذا عرف منه النفاق فله معاملة تناسب حاله. قال وهي مفتاح دعوة الرسل وبها كلم الله موسى عليه السلام كفاحا. وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة ولها من الله مكان وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه. حقنت دمه كما قلت يعني إلى أن يتبين منه شيء من الكفر والنفاق، أما إذا أبطن النفاق ومات على هذا فهو كما في الحديث، لكن إذا تبين أنه منافق زنديق فلا، فهؤلاء لهم معاملة في الإسلام وهم الزنادقة، فإذا ثبت منهم الكفر لم تفدهم هذه الكلمة ولو قالوها، بل حتى لو تابوا عند بعض الفقهاء لا تقبل توبتهم، وهم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطون الكفر، والذين أخبر الله عنهم ولا تعرفنهم في لحن القول، فيظهر منهم كلمات تبين عن إلحادهم وكفرهم، فهي تعصم من قالها لا شك، إن كان محقا فتعصمه في الدنيا وله الجنة في الآخرة، ومن قالها كاذبا عصمته إلى أن يتبين منه ما يناقضها ما يناقضها. قال وهي مفتاح الجنة كما تقدم وهي ثمن الجنة. قاله الحسن وجاء مرفوعا من وجوه ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. هنا يعني في تعليق المحقق نذكره لا استدرك، والحقيقة أن عبارة المؤلف ما تحتاج إلى استدراك، لأن قوله وورد من وجوه لا يقصد به ما بعده بل يقصد به ما قبله، لأن كان الشيخ الألباني رحمه الله استدرك عليه قال ورد من وجوه ضعيفة هو المؤلف، أليس كذلك؟ نعم نعم. فالمؤلف يقصد ورد من وجوه ضعيفة الأثر السابق، لا يقصد الذي بعده، الذي بعده مستأنف لم يحكم عليه، هذا تابع لكلام الحسن، اقرأ كلامه. نعم نعيده. نعم. قال وهي ثمن الجنة. قاله الحسن وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة. أحسنت. والكلام الذي بعده مستأنف فليس هو متعلق بما بعده فيحتاج إلى استدراك. نعم. قال وهي نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار، خرجه مسلم. وهي توجب المغفرة. وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم يوما ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله، اللهم بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني بها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم. فانظروا هذا التوسل منه عليه السلام، أمرهم أن يتوسلوا بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، يرفعوا أيديهم يدعون، من آداب الدعاء رفع اليدين، فرفعوا أيديهم ودعوا، ثم وضع عليه السلام يده وقال هذا الذي سمعتم الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها، فيدعوه بهذه الكلمة بكلمة الإخلاص بكلمة لا إله إلا الله، فالله سبحانه وتعالى غفر للصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في هذا الموضع وهذا المجلس ودعوا واستغفروا الله وتوسلوا بكلمة الإخلاص. قال وهي أحسن الحسنات. قال أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله كلمني بعمر يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة إنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أحسن الحسنات. يعني هذه الكلمة أحسن الحسنات، أعظم الحسنات، وهذا ثابت في الحديث، حديث أبي ذر ورد بلفظ أوصني، فكما جاء في الحديث الآخر وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأيضا الله سبحانه وتعالى يعني أمر وبين هذا فقال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وهذه الكلمة كما قال عليه السلام هي أحسن الحسنات، لكن كما قلنا كما ذكر المؤلف رحمه الله ينبغي أن تقولها بإخلاص معتقدا معناها مدلولها، فإذا قلتها صادقا من قلبك فإنها من أعظم الحسنات، لكن دلالة هذا تتبين على حالك أن تكف عما أنت فيه، إن كنت تتعامل بالربا أو تظلم أناس من خدم عندك أو من أقاربك أو من جيرانك أو تعمل أشياء لا تليق وتعرف هذا الشيء لكنك متساهل، فمن صدق هذه الكلمة أنك تجد عندك نوع من القوة والعزيمة تنكف عن هذه الأشياء، عن هذه المظالم، عن هذه الفواحش، عن هذه الأخطاء. تبادر، الثوب طويل إذا بك تبادر، ولا تستحي من الناس. ما يقول الله الزملاء يعلقون عليه والرجل ما شاء الله صاروا يعطون، ما لا تبالي بهذا الشيء وتبادر تسارع إلى هذا. وهكذا هالأشياء التي يستخف بها كثير من الناس ويتساهلون بها مع أنها قوادح في هذه الكلمة العظيمة تقدح فيها، كان مقتضى أنك تقول لا إله إلا الله، لا تجامل أحد ولا تستحي من أحد، ما دام هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء عن الله سبحانه وتعالى فتبادر. مهما عابوك ومهما علقوا وصاروا يمزحون ويتندرون بك، هذا كله لا تبالي به لأنك تريد أن تستقيم هذه الاستقامة. قال: وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. ورؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. يعني بآثارها، يعني قصده يعني هذا الذي رؤي من السلف، والرؤى يعني تؤخذ إجمالا ولا يعول عليها في الحلال والحرام، لا، لكن يستأنس بها. فقال يعني هذا الذي من الزهاد يبدو والله أعلم ومن الأولياء الصالحين أن كلمة لا إله إلا الله كان يقولها بحق، فلذلك لو سبرت حاله لوجدته من المتهجدين ومن الصوام ومن المجتهدين، فكلمة لا إله إلا الله حققها، لا مجرد أنها قالها كلمة ومات متلبسا بالذنوب والمعاصي، هذا لا يمكن أن يقبل، ها يمكن إذا مات متلبس بالمعاصي. عندنا أحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في شأن الزناة وفي شأن الكذابين وفي شأن المرائين وفي شأن كما رآهم ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام وأخبر عن حالهم، وفي عدة أحاديث أنه كان يرى هؤلاء يعذبون في الأحاديث الصحيحة الثابتة. إذن هذا الرجل الولي الصالح من السلف أن كلمة لا إله إلا الله ما أبقت شيء، لأنه أتى بمستلزماتها فكف عن الذنوب والمعاصي واجتهد في الطاعات وتحصيلها. الحديث كأن فيه ضعف، يكون المعنى صحيح والسند هذا هو المعنى صحيح، أما نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففيها نظر. قال: وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، وهي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن. نعم، سوف يذكر أحاديث بهذا المعنى، أحاديث بهذا المعنى، وأن هذه الكلمة العظيمة لو وزنت بجميع ما في السماوات والأرض لا رجحت بهن، لكن كل هذا كما قلنا ينبغي أن يكون بشرط الالتزام بها والأعمال المتعلقة بها. الحديث كان فيها أيضا والحديث يعني ما تخلو من كلام الحديث الذي ذكر، وسوف يذكر من كلمة نوح لابنه، كلمة نوح عليه السلام لابنه، وفي حديث موسى كذلك سوف يريده، وهي أحاديث لا تخلو من كلام، لكن المعنى يؤخذ من أحاديث صحيحة ثابتة أن كلمة التوحيد كلمة عظيمة لا يعدلها شيء. قال: كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. فهذا كله مشروط بما سبق، أن يقولها خالصا من قلبه صادقا موقنا، فلا شك أنه إذا قالها بهذه الصفة فهذه تعدل السماوات والأرض وتعدل كل شيء، فهي كلمة عظيمة تخرج الإنسان إذا قالها بشروطها من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، ومن العذاب المقيم إلى النعيم المقيم، وتقلب حياته. وكما قال قبل قليل المؤلف: تعصمه وتعصم ماله وتعصم دمه وتحميه، فهي كلمة عظيمة لا شك. نقتصر على هذا. تكمل الحديث. نعم. تكمل الحديث. إيه أكمل الحديث. قال ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله. فهذه الكلمة فصمت أو قصمت على اختلاف في الرواية، فهي لا شك يعني آثارها كما ذكر المؤلف رحمه الله آثار عظيمة جليلة خطيرة، لكنها بحقها تقال بصدق وإيمان وعن يقين. ولذلك في حديث عمر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه موقنا من قلبه حرم على النار. وهكذا ما ذكر من آثارها، وكونها تعدل السماوات والأرض وكونها تقسم وتفصم، كل هذا مشروط بأن تقال ويعتقد تعتقد عن يقين وصدق وإخلاص. في تكملة نفس الحديث حديثين بمعناها. طيب أكمل إذا كانت. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال المصلي لو مثلت، يعني هذه الكلمة العظيمة مثلت مادة لا عدلت هذه الأشياء العظيمة جدا لعظمها وثقلها ومكانتها وخطورتها. فموسى عليه السلام أراد، والحديث فيه كلام، الحديث فيه كلام تكلم عليه أهل العلم، فأراد ذكرا يختص به ليعظم الله ويجله ويسأله به ويثني عليه به. فكان هذه الكلمة التي يقولها عامة الناس يريد شيء غيرها، فالله سبحانه وتعالى بين له أن هذه الكلمة هذا شأنها، وأنها لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين في كفة لا مالت بهن هذه الكلمة العظيمة. قال وكذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي عليهم رحمة الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فلا يخلد في النار، لا يخلد في النار، هذا المقصود. فيأتي الإنسان عنده من الذنوب والمعاصي الشيء الكثير، لكن عنده كلمة لا إله إلا الله، فكلمة لا إله إلا الله تخلصه من الخلود في النار. أما أنه لا يعذب فلا، هذا شيء لا نستطيع أن نقوله، لأنه جاء كما في حديث عائشة الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله سبحانه وتعالى وهو الشرك، وديوان لا يبالي الله به وهو ما كان بين العبد وبين ربه، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ما كان بين العبد وبين الناس أو بين الخلق. فهذه يعني بمقتضى هذا الحديث حتى ولو جعلت كلمة لا إله إلا الله في كفة وصحائفه منطقة بالمظالم وغيبة الناس والنميمة والازدراء والاحتقار وأكل أموال الناس بالباطل، ما تفيد هذه الكلمة. الناس يريدون حقوقهم، يريدون حقوقهم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فالمقصود أنها تعصمه ولا يخلد في النار. أما أنه لا يعذب بحال من الأحوال فلا، هذا لا يقوله أحد، فهو بين يدي الله سبحانه وتعالى معرض للعذاب ومعرض للعفو، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.